غير المسلم إذا كان معاهدا أو ذميا أو له الأمانة يسلم كذلك من أذيته له؟ نعم. قد يكون في هذا إظهار الشرك له على ما هو عليه من فوق. نعم، لازم نقره على هذا، نعطيه الأمان وهو على دينه، وكذلك أيضا نعاهدهم وهم على دينهم، ونعقد الذمة معهم وهم على دينهم، بل أهل الذمة نحميهم ونصد عنهم من يؤذيهم. وكذلك آلهتهم. نعم، آلهتهم. آلهة من؟ آلهتهم. وأصلا ما يمكن يقيمون شعائر الكفر في بلاد الإسلام، هذا ما ممكن. كيف؟ ما نسب إذا كان يخشى أن يسب الله.